لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد في السماء محمد، عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمر الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، حييكم بأعظم تحية، بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم فضفضة يوم السبت. نتحدث سويا عن ورثة الفردوس، لكن اليوم أنتقل بحضراتكم إلى دولة عربية لأنقل لحضراتكم هذا المشهد المهيب، لأنقل لحضراتكم هذا المشهد الرهيب الذي تقشعر منه الأبدان ويبيض من أجله الشعر الأسود. هالني هذا المشهد، مشهد ما أعظمه، ما أعظم هذا المشهد الرهيب. إخوتي وأحبتي في الله، عنوان الحلقة اليوم: أعظم فتنة، أعظم فتنة، فتنة عظيمة تحل على تلك الأرض، تحول اليابس، تحول الأرض الخضراء إلى يابس، فتنة تدمر العقيدة، تدمر البناء الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم وأكبر فتنة يا إخواني فتنة المسيح الدجال. أنتقل بحضراتكم إلى دولة عربية لأنقل لحضراتكم هذا المشهد، وورد هذا المشهد في جريدة رسمية لتلك الدولة، وكانت معي الصورة، كنت أريد أن أري المشاهد تلك الصورة العجيبة: أم تقتل ابنها ثم تتركه بجوارها وتصلي بجواره، أمر عجيب. تعالوا معي لأنقل لحضراتكم بالنص من تلك الجريدة هذا المشهد وتلك الفتنة، أكبر فتنة وأعظم فتنة. حينما تتجرد الأم من أمومتها ومن حنانها وعطفها، وتتفق مع أبنائها على قتل هذا الطفل، على قتل هذا الولد 11 سنة، ثم تجعله في كفن ثم تصلي بجواره أيام. أم تذبح ولدها، نبدأ بدون أي مقدمات، هكذا قالت الجريدة الرسمية. أم تمثل جريمتها للشرطة بعد أن قتلت فلذت كبدها بدم بارد، جلست لتصلي بجوارها. سيدة مواطنة من دولة عربية، لا أريد ذكر تلك الدولة، اشتهرت تلك المرأة بالعلاج بالقرآن، كانت بتعالج بالقرآن. طبعا تعرفين العلاج بالقرآن، حاليا معظم الناس بتعالج بالقرآن السحر والحسد إلى غير ذلك. فزع صيتها، يعني هي بلغت الأفاق كما يقولون، صوتها وصل لجميع الدول التي بجوارها، وبدأ الناس يتوافدون عليها من جميع الدول العربية بغية العلاج بالقرآن. أبناؤها يطيعونها في كل أمر من الأمور، فهي صادقة، فهي الأمينة، فهي التي تحمل كتاب الله، فهي فتهافت عليها الناس من كل الدول حتى وصلت إلى مرحلة أحست فيها بالعظمة، وصار زوجها وأبناؤها طوعا لأوامرها، فباتوا يستمعون لها دون وعي أو تفكير، فهي مثال للصدق والكمال بالنسبة لهم. وفي إحدى الليالي نهضت الأم واجتمعت مع عائلتها ما عدا ابنها الأصغر، حيث اتفقت معهم على قتل ابنها قبل أن يصبح، يعني قبل الصباح، بالليل نقتله قبل ما يجي الصباح. طب هنقتله ليه؟ قالت: ابني فيه مواصفات المسيح الدجال، أخوك ده هو ده المسيح الدجال، فاتفقوا على قتل الولد، حيث لابد من التخلص منه بأسرع وقت. هنا لعب المرض النفسي دورا مهما، فتغلب على مشاعر الأمومة المليئة بالحنان ليضع القسوة والإجرام مكانها، وبالفعل قتلت العائلة الابن الأصغر بالإجماع، وتم تكفينه ووضعه في المنزل. وفي إحدى الزيارات لأحد الجيران وجد جثة صغيرة بجوار تلك الأم، فلما سألها قالت: ولدي، فلما قتلتيه؟ قالت: قتلته لأنه هو المسيح الدجال، قتلت المسيح الدجال. فخرج الرجل مسرعا وذهب إلى الشرطة، وجاءت الشرطة لترى هذا العمل الإجرامي، أم تقتل ولدها بنية إن هو ده المسيح الدجال قبل ما يكبر ويفتن المسلمين فنقتله يعني. فسألت الشرطة الأم: كيف قتلتيه؟ هل تجردت من الأمومة؟ قالت: بل أنا سعيدة كل السعادة لأنني قتلت هذا الولد. أخذوها إلى المستشفى الأمراض النفسية، والدكتور اسمه مذكور فلا أريد ذكر اسم الدكتور، حينما سألته الشرطة فقال أمر عجيب، قال: يعني هي استلذت بقتل الولد، سعيدة مسرورة بقتل الولد، أعطناها من الحقد ما أعطناها، ومع ذلك مصرة على أنها قتلته لأنه المسيح الدجال. أنتقل بحضراتكم الآن من تلك الدولة العربية إلى دولة إسلامية أيضا في باكستان، لأنقل لحضراتكم هذا المشهد أيضا. الأعور جريدة رسمية في باكستان معلومة ومعروفة ومشهورة جدا، ذكرت هذا الخبر بصورة هذا الرجل: الأعور الدجال يظهر في باكستان في منطقة لاهور في باكستان، ولد طفل لأم فقيرة أرملة توفي زوجها في معركة بين إحدى القبائل، وقد كان الطفل بعين واحدة وبين الحاجبين، ولما رأت أمه تلك الصورة فكانت تخبئه من الناس وتجعل على رأسه طرحة شبيهة يعني بالنقاب حاليا، على أن هذا المولود يعني أنثى وليس بذكر، حتى كبر الولد فذهبت به إلى رجل روحاني اللي هم بيسموه العلاج الروحاني اللي هو على صلة بالجن بمعنى صح، وتعلم كيف يقوم بإحضار الجن والشياطين، وتدرب تدريبا قويا جدا. زع صيته انه بيعالج الامراض الخطيرة، الولد ده كبر، الامراض المستعصية، زع صيته في باكستان انه بيعالج من جميع الامراض المستعصية ويتحدى، فزع صيته. بعد كده كشف النقاب عن وجهه فوجدوه شاب يعني في عينه في منتصف رأسه شبيه بالمسيح الدجال، خافوا منه. كان بيحرسه قط أسود، الحرس الشخصي بتاعه قط أسود كان بيحرسه، وبعد كده لما زع صيته يمسك التراب في ايديه تحول الى ذهب، ينظر الى اي كائن غير حي زي الاحجار والاشجار او المكنسة الى غير ذلك، يناديها تجيله بسرعة. فطبعا الكل كان في حالة رعب وهلع، قبضوا عليه وادخلوه السجن، السجن يتفتح، كل ما يغلق عليه باب السجن السجن يتفتح، يشرب لا يشرب من الماء العذب، يشرب من ماء البحر لا يشرب الا من ماء البحر، يأكل الحديد ويشرب، ويأكل النار ويشرب الكيروسين وإلى غير ذلك من هذه الأشياء. القوة بتاعته خارقة، يضربوه بالرصاص ما بيصبهوش بالرصاص. أتوا بعلماء من العلماء الدين وجلسوا معه وقالوا إنه ساحر ومش قادرين على سحر إيه، ومنهم من قال بأنه هو المسيح الدجال. بعد أيام اختفى ولم يوجد في دولة باكستان. طبعا هذه الجريدة الرسمية ذكرت هذه المقولة، وطبعا ظهر أيضا مغني مشهور في أمريكا وادعى أنه هو المسيح الدجال. نتيجة الكلمات دي كلها يا أخواني، القصة الوحيدة التي ذكرت أريد أن أعلق عليها قتل الأم للولد على أنه المسيح الدجال، هذه القصة الحقيقية. لكنني لا أصدق تلك الجريدة التي ذكرت قصة هذا الشاب الذي ولد بعين واحدة، فطبعا يعني دي خرافة، وانتوا عارفين بعض الدول بتذكر تلك الخرافات عشان الناس تنشغل بيها، عشان يعني تترك السياسة وما تفكرش في السياسة، بيشغلوا الناس بيها بمعنى صح. فأنا لا يعني دي قصة خرافية ليس لها أساس، لأن ضرب بالنار والنار ما بيأثرش فيه، ما بيشربش الله مية البحر، ولد بعين واحدة والأم خبته، يعني كلام كله يعني كذب في كذب يعني. فأنا لا أصدق تلك القصة. ظهر أيضا في دولة أمريكا اللاتينية برضو أيضا مسيح سمي بالمسيح الدجال، وتنقل بين ثلاث دول، واشترى بأنه دجال ويعبد الكوكايين، يعني بيشم الهيروين والكوكايين والمخدرات بمعنى صح. فدجال يعني تيكاوي على النموذج الأمريكي بمعنى صح، يعني أمر عجيب. فعشان كده أنا خدت عاد على نفسي بين فينة وأخرى، بين فترة وأخرى، بين شهور وشهور، بين أيام وأيام، أذكر لحضراتكم يعني المسيح الدجال. أنت بتذكره ليه بين فترة وأخرى يا شيخ سالم؟ أذكره للمسلمين في بقاع الأرض، لأن من أهم علامات ظهور المسيح الدجال أن ينسى الناس ذكره، وأن تنسى وأن ينسى العلماء ذكره على المنابر. فدي من أهم علامات ظهور المسيح الدجال، أكبر فتنة وأعظم فتنة، فتنة المسيح، فتنة المسيح الدجال. تعالوا نعيش معها ونشوف أعظم فتنة، أعظم فتنة. ليه سماها النبي أعظم فتنة؟ لنا أكبر فتنة منذ أن خلق الله الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني إيه يا شيخ سالم أعظم فتنة؟ يعني من يوم خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لن تجد فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. الفتن كتيرة يا أخوانا، في فتنة المال، في ناس كتيرة بتبيع نفسها عشان الفلوس، الخونة المرتزقة الموجودين في بعض الدول اللي هم بيتجسسوا لحساب الدول الغربية دول، أليس هؤلاء مرتزقة وخونة؟ خونة للدين قبل الأرض والعرض والشرف. الخونة المرتزقة هؤلاء مش بيبيعوا دينهم بأبخس الأسمان للأسف الشديد، ولذلك الرسول يقول يبيع دينه بعرض من الدنيا. وانتوا بتسمعوا الايام دي الناس يقول لك ده انا اخسر ابويا عشان جنيه، يعني يبيع ابوه عشان جنيه، يعني اذا فضل الجنيه والاب يقول لك لا الجنيه اولى من الاب. وشفنا شباب كتير تاجر في المخدرات يقول لك انا عاوز اوصل، وكتير باع دينه وباع شرفه ونزهته، وبنات باعت شرفها وباعت دينها للاسف بابخس الاثمان عشان دولارات، مجموعة من الدولارات أو الدراهم المعدودات التي لا قيمة لها، أو من أجل الجنيه. وإن لله وإن إليه راجعون. هناك فتن المناصب زي فتنة التمثيل حاليا في زماننا، هم خلوا ناس تعبد التمثيل يا أخوانا. فمعظم البنات أو الشباب، معظم يعني لا نقول يعني السواد العريض، لكن معظم، لا أقول الكل، لكن معظم، معظم الفتيات أو الشباب يتمنى، يعني البنت تتمنى أن تكون ممثلة، والشاب يتمنى أن يكون مغني أو ممثل أو يكون لاعب كرة. يعني دلوقتي أصبح كل أب يقول لك لاعب الكرة بيجيب ملايين دلوقتي، ما خلي ابني يطلع لاعب كرة. طب هدفه أنه يطلع لاعب كرة بس؟ قال لا، يبقى بئس الهدف، يبقى من أجل شهرة للأسف الشديد، كله بيدور على الشهرة، عاوز يبقى له مكان للأسف الشديد. البنت عشان تمثل يا إخواننا لابد لها من طلوع سلم، أول السلمة دي التجرد من الدين. التجرد من الدين يعني إيه؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا حياء له. يبقى تتجرد من الثياب، تشرب، ترقص، يعني تفعل الفاحش، تفعل كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. دي البداية. ولذلك ترون مشهد عجيب، أمر عجيب، الفتاة مع الشاب على سرير أمام أعين. انتوا يا اخواننا عشان بيصوروا فيلم انتوا ما بتشوفوش، يعني بيبقى حوالي 50 سيارة، كل 50 سيارة دي فيها 3-4 على الأقل، يعني عدد كبير. شوف العدد الكبير ده بيشاهد بنت وولد على سرير وهي يعني عارية إلا من القليل من الثياب. يبقى فين الدين وفين الحياة وفين الأخلاق وفين باسم التمثيل تبيع كل شيء. هم سموها كده، لازم أضحي عشان أبقى مشهورة. هم بيسموها كده، تضحي، تضحي بدينها، تضحي بأخلاقها، بمبادئها، تضحي بالقرآن، تضحي بالسنة، تضحي بكل شيء عشان حاجة تافهة وهيفة اسمها الشهرة. طب وبعدين؟ أو يبقى لاعب مشهور. اللاعبون يا إخواني مجموعة، مجموعة على خلق ودين، فهمة هي بتلعب كرة ليه. احنا مش بنحرم الكرة يا إخواننا، ما بنحرمش الكرة، ما في عالم من العلماء حرم الكرة عشان ما حدش يقول ان انتوا يعني ناس جامدة ومتحجرة وكارهين الدنيا وانتوا ناس جامدين وكبتوا الناس وفعلتوا فعلتوا. لا، مين حرم الكرة يا إخواننا؟ بس بيقولك العبها بنية، العب الكرة دي بنية، لان الحركة بركة، الحركة بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كان مجموع الألعاب اللي بيلعبوها كلها عدة للجهاد في سبيل الله، منها الجري يا اخوان. ما الكرة دي عبارة عن حتة كرة عمال تجري وراها، هذا جري، تقوية للعضلات، تقوية للبدن، صحة للجسم. يبقى نيتك انك انت بتلعب عشان اذا حدث في يوم من الايام جهاد في سبيل الله يبقى عندك القدرة انك تقاوم، بمعنى صح. يبقى انت بتلعب بنية، بنية تعبد وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، مش من اجل شهرة او من اجل فلوس، انما الاعمال بنيات. يبقى عملك ده بتبتغي بيه الشهرة. ولذلك اللعيبة اللي بتلعب عشان الشهرة بيقبضوا عليهم في الخمارات. لاعب كان في مرة في ماتش من يعني المطوش قبل نهاية الدوري او الكاس لا تذكر، طول الليل سهران في الخمار، وكان أول سبب من أسباب خسارة هذا الفريق. تعرفوا طول الليل عمال يشرب وعمال يرقص. ففي لعيبة على خلق وعلى دين، والأمثلة كبيرة، حتى لا يعني حتى لا أذكر اسمه وأترك اسمه، وأنتم تعلمونهم جيدا، لعيبة في من القديم إلى إلى إلى زمننا هذا على خلق. الرياضة بتهذب الأخلاق، تقوم السلوك المعوج بمعنى صح، لكن تحولت إلى أداة هدم وتدمير للإسلام إلا من رحم ربي. عندك فتنة المنصب، لما جاء سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله وقال يا رسول الله أريد الإمارة، عاوز أبقى حاكم، أبقى أمير. فقال يا أبا ذر إنك امرئ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها تأتي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أدها بحقه. يبقى النبي عرف إنه مش أدها بمعنى صح. فالمناصب يا أخواننا برضو محدش يبحث عن المنصب، ما تروحلوش برجليك، اما اذا جاءك فتوكل على الله واستعين بالله وقيم الليل واطلب من ربك ان يعينك على تلك الفتنة وتلك المصيبة. انا اعتبر يا اخواننا المناصب مصيبة وفتنة كبيرة، للأسف الشديد الناس مش فاهمة يعني ايه منصب. انا كراجل شيخ اسأل عن مين؟ عن الحي، ان كنت امام مسجد اسأل عن الحي بتاعي، اما المحافظ يسأل عن جميع القرى والمدن التابعة للمحافظة. يعني لو فيها 18 مدينة و200 قرية أو 300 قرية، شوف كل فرد ذكر أو أنثى أو ولد يحاسب المحافظ على عشان كده كل محافظ فاهم يعني سيسأل عن هؤلاء الناس، لن يتولى المحافظ، لن يتولى والله المنصب، أقسم بالله لو يفهم لن يتولى. وإذا يتولها من هو أهل له. ولذلك الرسول قال من أهم علامات الساعة، متى الساعة رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة. فالراجل مش فاهم يعني إذا ضيعت الأمانة، قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ صحيح البخاري. إزاي يعني مش فاهم برضو إذا ضيعت الأمانة الساعة تقوم يعني إيه؟ أنا مش فاهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، اللي مش فاهم يعني إيه المنصب ده، إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللي جاي بالواسطة أو بالرشوة أو بالم أو أو أو إلى غير ذلك. إذن المناصب فتنة، ولذلك كل واحد في منصب والله بيصعب عليه. ذلك سيدنا عمر فهمها، قال لو أن بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر. ولذلك كان بيبكي بكاء شديد طول الليل، طول الليل يبكي سيدنا عمر بن الخطاب. إذن يا إخواني دي فتن زينة للناس، حب الشهوات. إذا الفتن أهو من النساء، برضو فتنة النساء أصعب فتنة، فتنة النساء ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والروايات صحيحة. فتنة النساء فتنة صعبة، فتنة المال كما قلت لحضرتك، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة، السيارات والطائرات، رجال الأعمال طبعا، يعني فتن كتيرة يا أخوانا. لكن النبي يقول لك كل ده، الفتن دي كلها تافهة وهيفة، تافهة وهيفة، بسيطة بمعنى صح. لكن أصعب من تلك الفتن المسيح الدجال. بعض الإخوة يقول المسيح بالخاء، وهذا خطأ، المسيح بالحاء، المسيح الدجال. طب ما سيدنا عيسى يسمى المسيح عيسى بن مريم، فرق بين الاثنين دول. احنا بنقول المسيح عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام، ونقول المسيح الدجال، يبقى عليه السلام وهذا الدجال. ينسب للمسيح الدجال نسبة الى كذبه ونفاقه وكفره، اما سيدنا عيسى فهو مؤمن مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى. قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فسيدنا عيسى جاء بالإسلام. طيب وبعدين، فأعظم فتنة فتنة المسيح الدجال. تعالوا نشوف يا أخواننا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أكبر فتنة وأعظم فتنة من يوم ربنا خلق الكون إلى أن تقوم الساعة هي فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. شوف، ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يعني أعظم فتنة وأكبر فتنة الدجال. الأم التي قتلت ابنها، وهذه رواية صحيحة يعني مذكورة ومعروفة، وسألت عنها وتأكدت منها، الأخت اللي قتلت ديت، الأم اللي قتلت، لو كانت عارفة وصف الدجال ما قتلت ابنها. مش كل واحدة تولد لها ولد أعور تقوم تقتله تقول لك ده هو المسيح الدجال، أمر عجيب والله، له وصف. الحاجة التانية انه مش هتولد من المسلمين، يعني الدجال ده مش من المسلمين، ده من اليهود، اب يهودي ام يهودية، يبقى ازاي ام مسلمة تقتل ابنها؟ من ان هو ده لما يجي يكبر هيبقى هو المسيح الدجال وهيفتن الناس، فانا ابتدي اخلص من الناس. امر عجيب سبحان الله. ما بين خلق ادم الى قيام الساعة امر اكبر من الدجال. والرواية في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه، وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: ما من نبي إلا وقد أنظر قومه. أنظرهم بيا شيخ سالم بقى، أنظرهم كل نبي من يوم سيدنا آدم، يقول لأولاده خلي بالكم في فتنة كبيرة هتظهر في الكون، مع أن آدم شوف أول ما خلق الله سبحانه وتعالى وأول ما نزل على الأرض من البشر، يقول له رب سبحانه وتعالى خلي بالك في فتنة كبيرة. سيدنا آدم ياخد الرسالة يقول لأولاده: يا قبيل يا هابيل، نعم في فتنة كبيرة، حذروا الناس منها، مش هتظهر في زمانكم بس حذروا الناس منها. يجي قبيل وهابيل أولادهم قبل ما يموتوا لهم برضو خلي بالكم في كذا وكذا وكذا. طيب احنا عارفين يعني ابني آدم واحد قتل الآخر، يعني واحد يعني قتل الآخر، قال لا أقتلنك، ففي واحد جات منه الخلفة الكبيرة، فهو ده اللي كان بينذر يعني أهله. طيب ايه تاني؟ سيدنا نوح عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى وبلغ الأربعين عام، كل نبي يعني بيجيله رسالة 40 سنة، فقال لقومه خلي بالكم في فتنة كبيرة اسمها المسيح الدجال. جه سيدنا هود، سيدنا صالح، كل نبي، حتى جاء عيسى عليه السلام فقال لقومه. سيدنا محمد لما أن أرسله الله سبحانه وتعالى قال له جبير أخبر قومك يا محمد في فتنة كبيرة تأكل الأخضر واليابس. قال له إيه هي الفتنة دي؟ قال له المسيح الدجال. قال له هو المسيح الدجال؟ بدأ سيدنا جبريل يوصف لسيدنا محمد من هو المسيح الدجال، ونتكلم عليه بالتفصيل الآن، هنتكلم عليه بالتفصيل. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، يبدأ أول وصف لأنه أعور، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه برواية كافر، يعني كافر، وفي رواية أيضا مكتوب بين عينيه كافر، واستهجأ النبي في رواية ثانية كافر، رواه البخاري ومسلم. إني لأنذركموه، النبي بيقول لهم أنا بنذركم خلي بالكم من الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، خفض فيه يعني طلع المنبر وعلى صوته وخفض صوته، يعني كلم الناس بالراحة، وبعد كده من شدة هول المسيح الدجال بقى يعلي صوته النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظننه أنه في طائفة النخل، إنه مستخبي خلف النخل، لو خرجنا من المسجد وبصينا خلف النخل اللي موجود خارج المسجد هنلاقي المسيح مستخبلنا. فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رجعنا، الصحابة خرجت من شدة ذكر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وهو بيحذر من المسيح الدجال. الصحابة منهم من خرج شاف ورا النخل كده، من يعني كأن النبي بيقولهم ده هو موجود حتى، فخرجوا ورجعوا ما لقوهوش ورا النخل بمعنى صح. فلما رجعنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غدات فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفكم عليكم، أنا مش خايف عليكم إلا من الدجال، إن يظهر وأنا بين ظهرانيكم فأنا كفيكه، يعني لو ظهر دلوقتي إن شاء الله هدمره بإذن الله بحولي وقوتي مش هيفتنكم، لكن إن ظهر وأنا ليس بين ظهرانيكم فكل رجل حجيج نفسه، كل واحد يخاف على دينه، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزة، فمن وجده منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات في سورة الكهف. طبعا النبي الحديث ذي كلها عمال يحذر من المسيح الدجال، أكبر فتنة، وكل نبي حذر قومه من تلك الفتنة، والنبي قال لهم أنا بحذركم من الفتنة دي، يبقى النبي بلغ رسالة وأدى الأمانة، رواه مسلم في كتاب الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وفي رواية خلق أكبر من الدجال، وفي رواية فتنة أكبر من الدجال. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يهربون منه في الجبال، يقول لك إن الناس المؤمنة الصادقة أول ما يشوفوا المسيح الدجال ده هيخافوا ويهربوا. ليه؟ لأن الناس اللي هتقول أنا إيماني قوي وأنا أقدر أواجه فتنة المسيح الدجال هروح له وهقول له الحجة بالحجة وأقول له أنت المسيح الدجال يا كذاب، أول ما يشوفوه يفتنهم، لأنه ساحر على فكرة، يفتنهم فيكفروا بالله عز وجل. لذلك النبي قال لهم خلي بالكم اللي يسمع بيه يفر إلى عالي الجبال، يهرب منه، مش هيطلع الجبال، يهرب منه بعيد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يهربون منه في الجبال خوفا من فتنته، وقال صلى الله عليه وسلم يفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في المشكاة. يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، هيظهر فين؟ في أمة محمد. ولخطورته أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منه في كل صلاة. أنتم عارفين بعد ما بنقول التشهد الأخير في كل صلاة النبي كان بيتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، لي حسن الخاتمة، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اسمع، فقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، زي ما كان بيحفظهم الصورة القرآن كان بيحفظهم الدعاء ده هو. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، راه الإمام مسلم. في كل صلاة كان النبي بيتعوذ منه، يبقى كل يوم كم مرة؟ احسبها كده مع نفسك وقول لي في نهاية الحلقة، اللي يعرف يبعث لي رسالة إن شاء الله. وقد روى مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها رضي أن النبي قال كان يدعو في الصلاة بهذا الدعاء اللي هو اللي احنا لسه ذكرينه. وروى أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه البخاري ومسلم متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب جهنم، استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذ بالله من فتنة المحيا والممات، رواه البخاري ومسلم. ما في كلمة بقولها لك إلا ومع الدليل الصحيح. طيب تعالوا ناخد العنصر الثاني، وصف الدجال. وصفه ايه يا شيخ سالم؟ انا عاوز اقول لكم معلومه قبل ما اقول لكم الادله كلها. ايه هي؟ ان هو من بني ادم، الناس مفكره ان هو جن، زي ما بيقولوا بتوع باكستان الجريده الباكستانيه ديت، ولكن هو اختفى. لا، ده هو من بني البشر على فكره، ومجموعه من الصحابه شافوه في يعني في البحر في جزيرة مكبل بالسلاسل والحبال، شافوه، وكان رجل نصراني هو اللي شافه، فكان بيسمع من الرسول وصف المسيح الدجال، فلما شافه أسلم، فجاء إلى المدينة وقال الرسول: لا، قد رأيت المسيح الدجال. فبدأ النبي يجمع الصحابة، والحديث طويل، هنتكلم عليه حديث فاطمة بنت قيس. طيب تعالوا نشوف وصف المسيح الدجال. وصفه يا اخواننا: رجل شاب احمر، يبقى هو شاب يعني عنده في العشرينات الثلاثينات كده، مش الام ابنها عندها 11 سنه راح دبحها، حاجه غريبه. رجل شاب احمر يعني بشرته تميل الاحمرار، السواد مع الاحمرار، خلي بالكم. قصير يعني مش طويل، قصير. انتوا عارفين واحد كده تخين مدبدب، هو ده الوصف بتاعه، خلي بالكم. وجسمه كله لحم، سلم عليه كده جسمه كله لحم. رجل شاب احمر قصير افحج جعد الراس، يعني شعره اكرت كبير، شعره كبير كبير بس اكرت، اجلى الجبهه، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، عين اليمين مش موجودة خالص، الشمال يعني فيها يعني اعورار شوية كده، وعين طافية زي العنبة كده، وهذه العين ليست ناتئة يعني منتفخة بارزة يعني. طيب عينه اليسرى عليها ظفرة لحمة، يعني حتة لحمة نكتة، يعني حتة لحمة طالعة من هنا وطالعة بارزة بالعين، منظر بشع يعني، لما تشوفه كأنك شفت مخلوق شيطاني والعياذ بالله. مكتوب بين عيني كافه ره. واحد يسأل سؤال: طب كلنا هنقرأ اللي مكتوب على جبهته يا شيخ سالم؟ ده المسلم بس، النصراني اليهودي الكافر المشرك مش هيقرأها، لازم المسلم المتعلم وغير المتعلم. مكتوب بين عيني كافر بالحروف المقطعة أو كافر كاف ألف فهره بدون تقطيع، يقرأ كل مسلم. ومن صفاته أنه عقيم، يعني هيتجوز ومش هيخلف، مع أن الستات على فكرة يعني شكله صعب لكن الستات بتحبه، حاجة غريبة الستات دول مفيش فايدة فيهم، يعني أكتر أتباع النساء. طيب النساء معروف في الدنيا أن هم بيحبوا يعني الوسامة الشياكة، واحد يبقى يعني لابس على الموضة زي ما بيقولوا كده شيك، يعني شكله كده العين الخضرة وشعر الأصفر، أيوة أيوة العين الصفرة والخضرة والإنسان اللي هو الجذاب بمعنى صح كده، زي ما شفنا فتنة سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل على النساء، يعني أهل مصر يقولوا شوف مرات العزيز زوجة وزير الداخلية تحب الغلام اللي عندها العبد اللي عندها ينفع كده، فلما سمعت بمكرهن، شوف عرفت بان هم عمالين يجيبوا بسيرتها، طب خلاص اذا كان انا ما استحملتش اشوفه طب استحمله بقى، كان جميل جدا سيدنا يوسف، فقالت له خش ادخل عليهن. فلما دخل سيدنا يوسف اكبرنا، يعني قالوا مش ممكن يكون ده بشر، معاذ الله مش ممكن يكون ده بشر، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، شوف الآية ما هذا بشر، مستحيل يكون بشر، جميل ما استحملوش جمال يوسف، صور شعب بأكمله ما استحملوش فتنة سيدنا يوسف عليه السلام. ربنا يثبت النساء على الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. أكتر سبحان الله النساء ليه بقى معاه فتنة تغري النساء؟ الذهب، النساء بتحب الذهب على فكرة، بتحب الأموال، بتحب يعني معلش يعني يبقى لا يعني دايما تقول لزوجها يا راجل انت مش زي فلان. مش كلهم على فكرة، في أخوات مؤمنات صالحات قانتات عابدات مؤمنات، يعني إخلاص ما بعد إخلاص، ده اللي شايل هم الدعوة حاليا النساء، تعرفوا اللي شايل هم الدعوة حاليا النساء، معظم الحافظات للقرآن النساء حاليا، نساء اللي شايل هم الدعوة النساء، تلاقي الأخت نشيطة بسم الله، حلقات في المسجد في البيوت عمالة بسم الله ما شاء الله، ده هم اللي شايلين هم الدعوة في زماننا دوت، والله لابد أن نعطي الأخوات في زماننا يعني هذا الحق. الأم اللي بتربي المجاهد سبحان الله، أمهات اللي بتربي المجاهدين والمجاهدات، يعني لا ننسى يعني فضل الأم الفلسطينية لا ننساها، والأم في لبنان لا ننسى لها هذا الفضل، في جنوب لبنان لا ننسى لها هذا الفضل في تربية الأبناء على الجهاد في سبيل الله. لا يولد له يعني للأسف مولود، يعني ما بيخلفش، يعني عقيم. طيب تعالوا نشوف الحديث اللي وصفت لنا الدجال داود عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بين أنا نائم، النبي بيقول وأنا نائم رأيتني، شاف في المنام يعني شاف في المنام، رأيتني أطوف بالكعبة ورؤية النبي وحش، رؤية الأنبياء وحش، بالكعبة فإذا رجل آدم صبط، يعني مش البياض، يعني النصارى رسمين صورة سيدنا عيسى أنه أبيض، سيدنا عيسى مش أبيض، والكمبيوتر أثبت وصف الرسول أصدق من وصفهم لعيسى عليه السلام، سيدنا محمد وصف سيدنا عيسى هذا الوصف على فكرة، الكمبيوتر أثبت أن سيدنا عيسى مش أبيض، مش أبيض، لا مش أبيض، مش زي ما هم رسمين ووصفينه كده. رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبت الشعر، يعني شعره من ساب بعنا صح، بين رجلين ينطف رأسه، يعني رأسه فيها مية عمال يعني كأنه جاي من سحابة وعمال أجيب قطرات من الماء، فقلت رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. مين ده؟ قالوا عيسى ابن مريم. فذهبت التفت فإذا رجل أحمر، شفت واحد برضو نفس البشرة، جعد الرأس، يبقى سيدنا عيسى شعره سايب وده شعره عكس سيدنا عيسى، جعد يعني أكرت، جعد الرأس أعور العين اليمنى، كأن عينه طافية، في عين بارزة يعني شوي. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال. والرواية صحيحة. وعنه عبد الله بن عمر يعني أن الرسول ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور. هذا الوصف الثاني، ليس بأعور. ألا إن المسيح الدجال أعور، أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، عينه عاملة زي حبة العنبة اللي بارزة البرة. رواه البخاري. وفي الحديث الطويل الذي رواه النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، لسه قايل لك الرواية، فقال في وصفه: إنه شاب، شاب يعني شاب، قطط اللي هو شديد جعد الشعر، عينه طافية كأن يشبهه بعبد العزة، بعبد العزة ابن قطن. رواه مسلم. وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، يعني خفت يعني العقل بتاعكم ما استوعبش الكلام بتاعي. طب وصفه يا رسول الله: إن مسيح الدجال رجل قصير، قصير، هذا الوصف بتاع أنه قصير مش طويل، أفحج، أعور، مطموس العين، ليس العين بتاعته ليست بنائية. طيب وبعدين: فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. إن أنت ما عرفتش يعني ده هو ولا مش هو، هو أعور. الحديث صحيح، رواه أبو داود وصح رواية الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع الصغير. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر. يعني في حناء، يعني وبرضو عنده حتة إذا كأن في عنده مرض في في في أعلى الترقوة. رواه الإمام أحمد. وفي حديث حذيفة قال: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، جفال الشعر أي كثيف وأكرت ملفوف على بعض، يعني معه جنة نار، فناره جنة وجنة نار. بدأ في وصفه أن معاه فتنة كبيرة جدا، معاه نهر فيه مية حلوة عذبة، ونهر في الظهر أنه نار، لأنه هيجي في زمن ما فيهوش مية على فكرة، ففتنته صعبة جدا، فالناس عاوزة تشرب وعاوزة تاكل، ما فيش لا أكل، ما فيش لا مات في الأرض ولا في مية. وأنا لسه هنعرف علامات المسيح الدجال ظهوره وهيجي نتيجة إيه. فالنبي بيقول لك عنده جنة وعنده نار، الجنة بتاعته دي نار، خلي بالك انت غمض عينيك، النبي وصف في وصف كده في رواية، غمض عينيك وحط ايه الفم بتاعك عند النهر اللي هو النار ده، ما تخافش واشرب منه. اشرب ايه؟ اشرب منه. ليه؟ النار في الظهر يا نار، لكن مجرد ما تشرب هتلاقيها سلسبيل من الجنة، جنة ربك سبحانه وتعالى. وقال لك لما تشوف النار دي ادخل بجسمك كلها في النار. ليه؟ قال لك لان دي مش نار، هي الظاهر بس وساحر عين الناس انها نار، لكن هي في الحقيقه جنه. وجنته نار. رواه الامام مسلم. وفي حديث انس قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي الا انظر امته الاعور الكذاب، الا انه اعور، وان ربكم ليس باعور، وان بين عينيه مكتوب كافر. شفت الوصف الدقيق له، احاديث كثيره في وصف الدجال. وطبعا حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة، وفيه قال تميم الداري اللي هو كان نصراني وأسلم: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرة، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، يعني ما شفناش مخلوق بشع زيه، بمعنى قط بمعنى يعني ما في، مستحيل تشوف حد بهذا الوصف يعني خلقا، وأشده وثاقة يعني مربوط جامد يعني. رواه الإمام مسلم. أعظم فتنة، فتنته عظيمة يا أخواننا، فتنته أعظم فتنة، درجة أنه ليس هناك مخلوق يتحمل أن هو يقف بين يديه إلا ويكفر بالله والعياذ بالله، نسأل العافية والعافية. تعالوا نشوف قال رسول الله: فإذا هو رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين. ده الوصف في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. رجل قصير أفحج كما قلت لحضراتكم، ده الوصف الدقيق للمجرم اللي اسمه المسيح الدجال. تعالوا ثانيا بقى العنصر الثاني، ماذا قبل ظهور الدجال؟ هو ده اهم شيء يا اخوانا، نركز فيه شويه. انا اهم حاجه عند العنصر ده قبل المسيح الدجال 3 سنوات خداعه. خلي بالكم الحته الخطيره دي، الارض يحصل لها عمليه اضطراب والسماء يحصل لها عمليه اضطراب. يعني ايه؟ يعني السماء ما تنزلش ميه الا قليل والارض لا تنبت الا القليل، ففتنته صعبه جدا، لانه فتنته اكل وشرب يا اخوانا، فتنته ذهب ميه واكل وشرب. على فكره هي دي الفتنه بتاعته معظمها، يعني لان الناس في الزمن ده ما فيش ميه ولا في اكل. طب هنعمل ايه يا شيخ سالم؟ ما انا هقول لكم الحل دلوقتي، هقول لكم ازاي تحلوا المشكله الكبيره ديت. طيب ما هو اما اشرب واكفر واكل واكفر، يا اما هموت برضو من جوع العطش يا شيخ سالم. طب هتحل المشكله دي ازاي؟ لها حل اقول لكم عليه باذن الله سبحانه وتعالى. ماذا قبل ظهور الدجال؟ اول حاجه قبل ظهور الدجال يا اخوانا، اول حاجه الناس تنساه. يعني ايه ينسوه يا شيخ سالم؟ ما تلاقيش الائمه ولا الخطباء يجيبوا سيره المسيح الدجال، مفيش، ولا الائمه على الشاشات، ما تلاقيش حد فين وفين على ما واحد يقول المسيح الدجال. اذا كان واخد عاده على نفسي يا اخوانا بين فتره وفتره اجيب سيرته عشان ما يظهرش، حتى لا نعجل بظهور الدجال. والروايه عند الامام احمد، اسمع معايا. فقال سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس. يذهل الناس يعني ينسوه، يذهل الناس عنه، يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. المسند خلي بالك، وهو صحيح كما قال ابن معين، وبقية الرجال ثقات مجموع الزوائد. طيب يبقى الرواية دي جاءت عن رسول الله، رواها الإمام أحمد، النبي بيقول لنا فيها صلى الله عليه وسلم خلي بالكو المسيح الدجال إمتى يظهر؟ لما الأئمة تنسى ذكره على المنابر وفي الدروس. مش الأئمة والخطباء والوعاظ بس، لا ده برضو عامة الناس، ما حدش يجيب سيرته. فأنا عاوز كل أب كده كل شهر، كل شهر اقعد مع اولادك تذكرهم بفتنه المسيح الدجال، وقول لهم في فتن يا اولاد كتيره، والفتن ديت نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن شبهات، شبهات وفتن شهوات. الشهوات دي زي فتنه المال وفتنه النساء وفتنه المناصب. اما الشبهات حد يشككك في الرسول يقول لك ده مش رسول، يشككك في القران، يشككك في السنه، فدي اسمها الشبهات، وما اكثرها في زماننا. طيب ثانيا احنا لسه في العنصر الثالث، ما هي علامات ظهور المسيح الدجال؟ قلنا أول علامة الأئمة تنسى ذكره. تاني حاجة قبل الدجال أيضا يضعف الدين، الدين يبقى ضعيف، يضعف الدين يبقى ضعيف في قلوب الناس، لأنه مجرد ما يشوفوا المسيح الدجال يكفروا بالله. ومعظمهم من العرب والأتراك واليهود وجنوب وكوريا الجنوبية والشمالية والصين والمناطق دي، تتحسفية المناطق دي كلها تكون أكثر أتباع المسيح الدجال، هنتكلم عليهم بالتفصيل. يقل الدين في قلوب المسلمين ويقل أهله وينقص العلم. فعن جابر بن عبد الله عن النبي قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة، في خفقة من الدين. خفقة من الدين يعني قلة من الدين والعلم يبقى قليل، وإدبار من العلم. المسند وإسناده صحيح كما في المجمع. الرواية صحيحة، الحديث يتحدث عن نوعين. النوع الأول قبض العلماء وقبض العلم وانتزاع العلم، وده من أكبر الكوارث. الحاجة الثانية بيتكلم على ضعف الإيمان في قلوب المسلمين. الناس دلوقتي بتهتم بالظواهر أهم من البواطن، والناس في زماننا بتهتم بالدنيا أكثر من الاهتمام. يقولك أنا عاوز أكل عيش وأكل أهل عيش. وطبعا انتوا عارفين المصيبة والكارثة اللي كانت بتسمى بوثيقة باول، وزير خارجية أمريكا. 3 عناصر من أبشع العناصر لابد من تغيير المنهج الديني في المدارس الإسلامية في الدول العربية، وأصبح دلوقتي الدين معلوش درجات. فده عمال يمهد الطريق لظهور المسيح الدجال. غلق الكتاتيب اللي كانت بتعتمد اعتماد كليا على ان القرآن يظل موجود بين قلوب وصدور المسلمين، اغلقوا الكتاتيب بفعل الأبلسة. طب وبعدين يا شيخ سالم؟ ما كل ده مقدمة لظهور المسيح الدجال. احنا بنعجل بظهور المسيح الدجال، عشان كده عاوز كل اب وكل ام اذا ما كانش في دين في المدارس أعمل أنا مدرسة للدين في بيتي، أجيب كتاب منهاج المسلم وأعلم ابني على أداب أخلاق المسلمين، كتاب قيم أو كتاب اللي هو رياض الصالحين في كل الإسلام ومنهاج المسلم أيضا في كل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، كتاب بسبب في كل الإسلام، تقعد مع أولادك كل يوم صفحة بس فقط لغير تقراء على الأولاد، أو وانت بتسمع حلقة من حلقات الفضفضة تجيب ابنك يجلس يسمع مننا وتخلي ابنك يدون خلفنا، بمعنى صح يعني دايما الولد يدون الآيات والأحاديث والفكرة الجديدة في المحاضرة أو حاجة جديدة هيستفيد منها ويفيد بها الغير، وعلم ابنك أنه يستفيد ويفيد الغير بمعنى صح. وزي ما بتجيب مدرس بسبعين وبمية جنيه وبمئتين جنيه وبمئتين وخمسين جنيه للكيمياء والفيزياء، هل برضو مدرس للقرآن والدين واديله ما هي حلوة، مش مدرس الدين تديله عشرة جنيه وبتاع الانجليزي تديله مية وعشرين جنيه ومية وسبعين جنيه ومئتين جنيه؟ طب ايش معنى لا في نسبة ولا تناسب؟ طب ما طبعا الشيخ يقولك ده انا بجيلك مواصلات من حتة الفلانية، طب مش مقضية، يقولك هو ده بصراحة انت عارف ان الدين معلوش درجات واحمد ربنا ان انا بديك عشرة جنيه. في بعض الناس بتعمل ده، لكن لا مش كده، ده جدها كدعوة ابنك ده اذا انت مت وورثت المصحف وجعلته من اهل الدين ده كأنك ما متش، عملوا كل اللي بيعمله صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة، كل ده الثواب يوصل لك. إذا مات ابن آدم قطع منه إلا من ثلاث ولدا صالحا يدعو له، وفي رواية صح الشيخ الألباني رحمة الله عليه سبع يجري أجرها لابن آدم بعد موته، سبع يجري أجرها لابن آدم بعد موته، من أجر نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخرة أو ورث مصحفا أو ترك علما أو ترك ولدا صالحا يستغفر له. شفت بقى لما بتيجي تموت ما بتنقطعش عنك الثواب، لا ينقطع عنك الثواب ولا العمل الصالح، لانك انت ربيت ابنك على الصلاح وعلى التقى، ولذلك اللي خلف ولد صالح ما ماتش فعلا. ثالثا ايضا من علامات ظهور الدجال، ثلاثة قبل الدجال ظهور الاختلاف والفرق والعياذ بالله الاختلاف والفرقة بين المسلمين، فدي من علامات ظهور الدجال. عشان كده احنا دايما انا اطالب بالوحدة، الوحدة ان احنا نكون امة واحدة كما اراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير امة اخرجت للناس، والعصر ان الانسان للوحده لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. افتنة الجاهلية واين وانا بين ظهرانيكم، النبي بيقول الصحابة لما توعدوا عند الظاهرة يقتل بعضهم بعضا من الأوس والخزرج، أفتنة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، ونزلت الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. عشان كده يا إخوانا الأعداء دايما يعني يغرسوا بنا العداوة والشحناء والبغضاء والعياذ بالله. عشان كده أنا أطالب بالوحدة، وطالب بوحدة المسلمين في بقاع الأرض، والحدود اللي وصنعها الاستعمار لابد أن تدمر، لابد أن تدمر تلك الحدود. طبعا باتفاقات أوروبا توحدت بقى الدولة واحدة، احنا عاوزين وحدة السوق، احنا كمسلمين ده القرآن بينادي بكده، وحدة سوق اللي معاه يدي اللي ما معهوش، مش دول غنية جدا ودول فقيرة لا تجد كتى يومها من المسلمين، يبقى في وحدة وفي تلاحم ومعهوش يدي اللي معاه، ونبقى سوق قوي جدا، تجارة قوية، صناعة قوية، هذا ما ننادي به، هذا ما ينادي به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب قبل الإسلام كانوا فرق وجماعات يناطع بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا، فجاء الإسلام حتى قال أحدهم جاء من إيران أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي، قوميته دينه الوحيد الإسلام، ينتمي إلى الإسلام لا لأرض ولا لأي أمر من الأمور، لا للون من الألوان، وإنما للإسلام فقط. قال صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرقي، قبل المشرق أرض المشرق اللي هي طبعا تعرفين الاتحاد السوفيتي وإيران والمنطقة العراقية المنطقة ديت يعني، في زمن اختلاف من الناس وفرقة، رواه البزار والرجال والرجال الصحيح. خلاص، وطبعا ولعل الأرجح وقفه ولو حكم الرفع. أربعة، قبل الدجال 3 سنوات شداد، يبقى 4 علامات قبل ظهور الدجال، نقولها مع بعض تاني. أول حاجة إن الناس تنسى اسمه وتنسى ذكره، بمعنى صح ينسوه. تاني حاجة ضعف الدين والأخلاق وموت العلماء وضياع العلم الشرعي، الفرقة وتجرزم الأمة. رابعا 3 سنوات خداعة، 3 سنوات خداعة. بمعنى يا شيخ سالم خداعة؟ فتنة ما بعدها فتنة. أول سنة ربك يأمر السماء أن تمسك ثلث مطرها والأرض تمسك ثلث نباتها. السنة الثانية يأمر الله السماء أن تمسك ثلثا، 2 بقى، ماءها والأرض ثلثا نباتها. في السنة الثالثة يأمر الله السماء ألا تمطر قطرا من السماء ولا قطرا من المية، ويأمر الله الأرض أن تمسك نباتها. يبقى لا في مطر ولا في مية ولا في نبات. هنا يظهر المسيح الدجال. ليه يا شيخ سالم بقى؟ لأنه جايب معاه نهر مية، أنت ما لاحظتش، ومعاه خبز العيش. ها تؤمنوا بي أنا الله، هو يقول كده يعني أنا الإله، هتؤمنوا بي أحول لكم السبخة دي إلى قطعة من الخبز، أخليكم الحتة الصحراء ديت أو الجبل ده خبز ضخم كل زي ما أنتوا عاوزين، وأخلي لكم السماء تمطر مية وتملأ لكم الوادي ده كله، ويبقى غرقان مية تشربوا زي ما أنتوا عاوزين. ياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالناس لما تشوف كده تبدأ تكفر بالله والعياذ بالله. يبقى الفتنة بتاعته فتنة شبهات ولا شهوات؟ شهوات للأسف الشديد. قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، وأنا قلت الرواية والرواية صحيحة. طيب يا شيخ سالم المصيبة الكبيرة دي حلها إيه؟ ما فيش أكل ولا في مية. هقول لك برضو الحل في الآخر بإذن الله، بس فكروني لو أنا نسيت. طبعا أنتوا عارفين دلوقتي بدأت ظهور العلامة، المصيبة دي بدأ المية اللي بتنزل من السماء على فكرة أصبحت قليلة، والأمم المتحدة بتنادي بترشيد استهلاك المياه، وفي دول أفريقية جفت ينابيع الماء عندها في معظم الأنهار، وفي ناس بتموت من شدة العطش في أفريقيا حاليا، بل في أمريكا في ولاية من الولايات أيضا يا إخواني برضو في هناك عطش شديد أيضا، والأمم المتحدة عمالة تصرخ منذ أيام، وسمعت بأذني رئيس الأمم المتحدة هو ينادي بأن احنا يكون في عندنا يعني أن احنا نستهلك القليل من الماء، والجرائد عمالة تتكلم والأمم تتكلم، حتى في إعلانات مجانية تظهر على بعض الشركات في الدول العربية أن احنا نسترشد الماء بمعنى صح. طيب يلا، طيب نطلع لفاصل. ماشي حبيبي يلا نطلع فاصل ونرجع تاني بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب متى يظهر الدجال؟ بعد معركة قسطنطينية، هتبقى بيننا وبين الغرب معركة، وآتية آتية لا محالة، ولا تكون بين الروم اللي هي أوروبا حاليا وأمريكا وبين المسلمين. بعد أن ينتصر المسلمون ويقتسمون الغنائم، إذا بالدجال قد خرج، إحنا نخوض معركة آتية لا محالة لا محالة لا محالة. طيب نروح مع مخرجنا الحبيب ورواية، يعني انظر صحيح الجامع، خروج الملحمة القتال العظيم، فتح القسطنطينية، فتح القسطنطينية، خروج الدجال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، انظر صحيح الجامع رقم 3975. طيب نروح لفاصل ونرجع عليكم تاني، وأرجو من الإخوة والأخوات أن يكون اتصالات في صميم الموضوع، فأنا لا أريد أن أخرج عن موضوعي بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. طيب يلا حبيبي قلبي يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني عشان 4 عناصر عشان نخلص على المسيح الدجال النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا. حديثا يفترى، إنما هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا للكذب، لا للخرافات، لا للخزعبلات، لا للأساطير، إنما قصتنا هادفة. اللي عاوز ربنا يعصمك اتق الله، اللي عاوز ربنا يرفعك اصحص نقطة المية دي هي الدنيا، وبقية هذا البحر هذه الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يعتبر. وقفات للشيخ عبد الرحمن الصوبي. هذا البرنامج يأتيكم يوم الأحد من كل أسبوع في 11:00 مساء بتوقيت القاهرة. الحلقة القادمة إن شاء الله في فقرة بلا تعصب تتكلم في موضوعات هامة جدا، وينفع الزوج يأجل مراته. هل ممكن أو هل معقول معظم أهل النار من النساء؟ هل صح ويجوز أن تسجد المرأة لزوجها؟ القوامة معناها إيه؟ عنوان الرجل وتصرف وجبروت وتحكم بسبب وبدون سبب، أم أنها تعني المسؤولية؟ هي البنت زي الولد ولا كمان العدد؟ ده كله هيكون في الحلقة القادمة من برنامج حكاية على كل بيت. فانتظرونا بحول الله وقوته. حكاية وراء كل باب. علينا ان احنا نشتغل، لكن الساعة اللي بتقضيها في البيت الساعة خليها نوعية. وجودك في البيت وطريقة توجيهك بتخلي المسألة مختلفة تماما. ساعة التربية مع الأستاذ الدكتور ياسر نصر. هذا البرنامج يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الأوقات التالية. والفؤاد يطير شوقا. ورجعنا ثاني بحوله وقوته سبحانه وتعالى بعد الفاصل، ونتلقى اتصال حضراتكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أين يظهر الدجال؟ الدجال يظهر يا أخوانا بأرض، قال النبي أشار بأرض بالمشرق، لأن أرسلك المنطقة التحسفيتي وإيران المنطقة دي بأرض بالمشرق، يقال لها خراسان. خراسان دي مدينة في الآن في إيران، من قرية تسمى أصبهان. شوف النبي حدد المدينة، حدد الجهة وحدد المدينة حتى القرية. طيب، يخرج الدجال من قبل المشرق. هذا أول حاجة، الرواية صحيحة. الدجال يخرج من أرض بالمشرق، يقال له خراسان، يتبعه قوم كأن وجههم المجان، اللي هي الدخلة الجوة اللي هم الصين واليابان. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. طيب، دي المنطقة اللي يظهر فيها المسيح الدجال. أول ما يخرج يتبعه سبعون ألفا من يهود الأصبهان، سبعون ألفا عليهم الطيالسة. الطيالسة اللي هو الثوب الغليظ المخطط بالأخضر بمعنى صح، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم، وقيل الطرحة والغطرة إلى غير ذلك. سبب خروج الدجال يا أخوان، هو ما فيش حاجة اسمها سبب خروجه، لأنه هيجي بقدر الله عز وجل، لكن قيل يخرج لغضبة يغضبها، والرواية صحيحة. وقيل أن بعض النساء يعني عشان شكله قبيح وسيء يستهزأوا به فيغضب يقوم خارج بمعنى صح، ودي رواية الطبراني، ولكن الرواية اللي هو يخرج بأمر الله سبحانه وتعالى. كم يمكث في الأرض؟ يمكث أربعين. اسمع، في حديث نواس بن سمعان قال قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، هيقعد قد إيه في الأرض؟ قال 40 يوما. أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم كأسبوع، رابع يوم زي أيامنا العادية ديت. قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفين فيه صلاة؟ صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدرا، يعني يكفي نصلي بس فرض. قالوا لا، انتوا اعرفوا وقت مثلا من الظهر من الصبح للظهر كام الوقت وصلوا كده, ومن الظهر للعصر كام وصلوا, ومن العصر للمغرب برضو كذلك, لانه اصلا الشمس زي ما انتم عارفين اليوم هيبقى طويل. نسال الله العافيه والعافيه, نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل. ماشي يا استاذ حمدي, هو معانا اتصال يا استاذ حمدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سعد؟ الله يسلم حضرتك. ازيك صحة حضرتك؟ الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب. والله انا بحب استنى يوم حضرتك ده خالص. الله يسترك. الله يخليك يا رب. ربنا يسعدك يا شيخ سعد. وانت عايز اسال حضرتك معنى كلمة المسيح الدجال ايه؟ في ناس تقول المسيح الدجال, في ناس تقول المسيح الدجال بالخاء, وبعدين في ناس بتقول لك لما تقروا العشر الصور الاولانيين من سوره الكهف والعشر الاخرين بنعتصم منها. هل الكلام ده صحيح؟ يعني ان احنا لما نقرا سوره الكهف بنعتصم خلاص من المسيح الدجال؟ وجزاك الله كل خير وربنا يبارك فيك يا استاذ يا حاج سالم, والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك وانت ام كده فشوشه. معانا الاخت فاطمه. السلام عليكم. ايوه ازيك يا شيخ سالم. الله يسلم حضرتك. الله يصلح حالك. اللهم امين يا رب. انت عامل ايه؟ بخير الحمد لله. ربنا يا رب ما نتحرم منك ابدا. اللهم امين يا رب. انا ليا ابن ساكن في شقتي. نعم. ليا ابن ساكن في شقتي. ايوه سامع. وكان ليا اوضه كنت بطلع ابات فيها وكنت سايبها لهم عشان ينصروا فيها. نعم. ينصروا فيها الغسيل. نعم. جيت في يوم اطلع لقيتهم مغيرين الكالون. وقاموا مدخلينها على الشقه وقاموا واخدين الاوضه مني وجابوا الميه من الثلاجه وبقى يرصوها عليا والسكان. وده بيت ابويا, ده بيت ابويا يا شيخ سالم. مين بيعمل كده؟ مين بيت ابو ابني بيعمل كده ومراته. ابنك ومراته يا شيخ سالم. وما خلتش ولا حاجه لما بعتها وجوزت العيال, جوزت البنتين بعد ما علمتهم وبقيت ما خلتش ولا حاجه لما بعتها يا شيخ سالم. وبقى يجيب لمراته العبايه ب 300 جنيه يا شيخ سالم. خدت بال حضرتك؟ ها يا شيخ سالم. انا سامع حضرتك يا فندم. وانا بقيت ماشيه اخرج الساعه 3 بالليل عشان اشتغل انا والبنات, انا وبناتي, وهو يجيب الفاكهه الحلوه وانا اجيب السرق. يرضي مين يا شيخ سالم كده هوت؟ والا الام انا عايزاك تديله. قول له هو قاعد قدام حضرتك يا شيخ سالم دلوقتي, هو وعياله قاعد دلوقتي يا شيخ سالم. ومراته بقت تبهدلني وجابها وضربتني بالكف على عيني يا شيخ سالم. الجيران يقولوا له اطلع طلع. اتصدق بالله انا نمت في الشارع يوم مرتين, نمت في الشارع بعد خدمتي عليهم 40 سنه. 40 سنة يا شيخ سالم. خدت بال حضرتك؟ ايوه يا امي. والاخر الاول الراجل شفيق يقول له طلع امك تنام يا تيجي تنام عند ولادي, يقول له لا ما تطلعش ما تطلعش. يرضي ربنا ده يا شيخ سالم. وانا ببات هنا حبه وهنا حبه واعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه يا شيخ سالم؟ قول لي كده. انا عايزاك تديهم له دلوقتي يا شيخ سالم. هو قاعد هو وعياله تحت عند اخويا, هو قاعد تحت عند اخويا تحت. حاضر يا ام. بقيت اشتغل يا شيخ سالم عشان اجوز عيالي, اجوز البنتين الاثنين دول, اجوزهم. اعمل ايه؟ ولا مدارس جه قال لي انت عامله ايه ولا مدارس. بقت مراته تيجي تصيف مرات البر وانا ربنا الاعلم كنت قاعده بشتغل. يرضي ربنا ده يا شيخ سالم. انا عندي 63 سنه, ما انا لسه صغيره يا شيخ سالم. ربنا يا رب ما نتحرم منك ابدا, ما نتحرمش منك ابدا يا شيخ سالم. يا المخرج استاذ حمدي. ايوه. لو سمحت خد رقم امي الفاضله معاك لو سمحت. اه. وانا ليا بنت اخويا يا شيخ سالم طردوها وهي عروسه 15 يوم. ايوه. وخدوا عزلها يا ولداه وطلعوها. وما كله انا عايزك تدعي عليهم برضو. هي ساكنه في الخصوص. طب اسمعيني حاضر عبر التلفاز. ايوه اسمعيني. الله يصلح حالك. اسمعيني يا امي الفاضله. اسمعيني يا أمي. طيب طيب بص يا أمي, يعني إن لله وإنا إليه راجعون, لا أملك إلا أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون, إن لله وإنا إليه راجعون. مش أنا بقول لكم من أهم علامات المسيح الدجال يا أخوانا ضعف الدين وضعف الإيمان والعياذ بالله وعقوق الوالدين, نسأل الله العافية والعافية. من أهم أسباب ضياع الدين العقوق يا أخوانا, العقوق عدم الاعتراف بجميل الأم والأب مصيبة وكارثة. الأم والأب، الأم لا تعوض، الأم لا تعوض، والأم مصدر الحنان. ولولا الله ثم الأم ما استطعت أن أخطو خطوة واحدة والله يا إخواني. فأنا أوصيك خيرا بأمك واصطلح معها، وإلا سيأتي بها معي في حلقة من الحلقات، اصطلح قبل أن أأتي بها. أخذت الرقم عشان أنا بقول لك اتق الله في أمك، اتق الله في أمك، اتق الله في أمك. الله مني قد بلغت، الله ما في الشهد. معنا أم محمد. السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إزايك يا حبيب قلبي؟ الله يسلم حضرتك. يا ربي يكتر من أمثالك. أنا بحبك في الله قوي يا ابني. الله يكرمك يا أم. لأني أنا مش عايزك تحزن ولا تزعل من الكلام ده كله، لأني بيبان على وشك يا ابني، وأنا بتصعب علي قد ما بيصعب علي نفسي، صعبان علي شكلك وأنت بتتأثر، فمش عايزك تزعل، فخايفة أقول لك تبكي ولا تحزن على اللي هقوله لك. فأنا دلوقتي عايزة أقول لك أني أنا أم ورايا كان مشوار طويل، وربيت وبقوا دكاترة اتنين بنات، ومش عايزة أقول لك القصة كلها على الملأ، لكن عايزة أخليك أديك الرقم أو تديني الرقم واتصل بيك، لأني مش عايزك لا تحزن ولا عايزة تفتح في البكاء، مش عايزة ابكي يا ابني ولا ابكيك، لاني قصص خيالية هتقول دي بتألف من اللي هقوله لك. لما تقول لنا حاجة عشان الناس تتعظ وتعتبر، يعني الهدف من دروسنا كلها للتعظ والاعتبار، وعاوزين نرجع الناس للدين تاني، ونقول للناس اللي انتوا بتعملوه ده غلط. وكل واحد بيكتم. الجيل الجديد ده صعب قوي، الجيل الجديد ده ما بيتمرش فيه خالص. ايه اللي حصل قولي لي يوم. انا يهون عليك انا ام بعد المشوار الطويل ده ابقى قاعده لوحدي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مش عايزه اقول لك الباقي عشان مش عايزك تزعل. اديني رقمك ودي عايزه اديك الرقم. حاضر يا امي، اديني الاستاذ المخرج الاستاذ حمدي ياخده من حضرتك. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إن لله وإنا إليه راجعون. يا أخوانا والله اللي بيحصل ده مهزلة، والله مهزلة كبيرة، مهزلة والله مهزلة. يعني يا أخوانا ده أم اتصلت بي بتقول لي يا ابني أنا يعني حاجة وسبعين سنة وقاعدة لوحدي، قاعدة لوحدي في شقة وعند الغضروف وما بتحركش ما بتحركش، مفيش ابني. يعني انا خلفت كده ونسوني خلاص لهذه الدرجة؟ انا بتمنى الموت يجي لي الموت. يعني هذا امر برضو يا اخواننا، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في الامهات. الام لا تعوض، الام لا تعوض. ووصينا الانسان بوالديه حسنة، فين الاحسان يا امة الاحسان؟ فين الاحسان يا امة الاحسان؟ اذا كان الانسان غليظ مع الام، امال مع بعض الناس ايه هيبقى ايه؟ الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء. ومعنا أم أحمد. السلام عليكم أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك يا أم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يكرمك يا أم أحمد. يا فندم أنا والدتي توفت من 3 شهور. الله يرحمها. وبقول يعني كل أم، يعني أي واحد يقبل تراب أمه، والله العظيم أنتم ما تحسوا بيها. الأم دي كانت بتتبهدل، الأم دي كنا بنزعق لها، كنا بنعملها معاملة سيئة، لكن احنا ما عرفناش بيها الا ما توفت. والحمد لله رب العالمين هي توفت عندي في البيت وراضية علي وعلى اخوي الحمد لله. وكانت يعني قاست مع والدتين 40 سنة، يعني مش عايزة اقول لحضرتك مرار مرار مرار، خانها وزنا وعمل اللي محدش فعلا عمله. مش قادرة اقول لحضرتك قد ايه تعبت علينا احنا الاربعة. ولما جت توفت كان عايز يقتلها قبل ما تموت، وجت عاشت جبتها من البيت وجت عاشت هنا معانا، وقبل ما تموت بيوم واحد قالت انا عايزه اطلع اقعد عندي، طلعت قعدت عندي والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمها عندي. وبعد ما ماتت الله يرحمها بعد ما توفت الشيخ سيد يا شيخ سالم لله الحمد انا بصوم لها كل يوم وبس يوم لربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. يعني هي ميتة حضرتك وهي راضية عنك الحمد لله. الحمد لله وراضية عن اخواتك الحمد لله. الحمد لله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله بارك الله فيك. عشان بس نترك بس المشاركات بعد اذن حضرتك استاذنك يعني. حاضر. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال اخر وصلت الفكره بتاعت حضرتك وارد عليك. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. انا اسفه جدا عن الام اللي ذبحت ابنها دي. دي مش ام. الله. دي مش ام يا شيخ. انا اقول لحضرتك انا يوم الجمعه اللي فاتت كنت بولد. نعم. كنت بولد وكنت تعبانه قوي وكانت مستشفيات على ترميح بعض. خلصت المستشفيات العامة كنت عامل في توأم دي بقت ترميني على دي ويقولوا لي اجري الحقي عشان العيال هيقعوا منك وعايزين حضانة واحنا ما نقدرش نولدك وكل واحد بقى يرميني على التاني وانا في ألم الولادة وبقيت اجري الحق اخد تاكسي واروح على مستشفى تانية عشان قطري يلحقوا يولدوني وينقذوا لعيالي. بقيت خايفة العيالي ينزلوا في الشارع ويموتوا مني. رحت مستشفى من هنا لهنا لهنا في الاخر مستشفى خدتني وولدوني وسابوا الاطفال يقولوا لي ما فيش حضانات اتصرفي ما فيش حضانات. ولفينا على كل الجهات المختصة يا شيخ لفينا على كل حتة عشان نلاقي حضانات للأولاد من إناس يعني. وانا على قد حالي انا فقيرة والحمد لله. الحضانات الخاصة يا شيخ كلها يقول لي 1000 جنيه في اليوم وحطي 2000 جنيه تحت الحساب. ربنا رزقني بولدين. الدكاترة يقول لي الحقي عايزين 4 ايام في الحضانة. طب انا مفيش اولى ان هم يجيبوا ناس يا شيخ اللي ليه واسطة بس اللي ليه واسطة يا شيخ. احنا وسطتنا ربنا. حضرتك ولدتي ولا لسه؟ انا ولدت حضرتك. والاولاد ماتوا يا شيخ. لا حول ولا قوه. ولادي ماتوا بنو رميانه والمعلمه ماتوا. انا ما فيش واسطه. يوم لقيت الواسطه ورحت عربيه الاسعاف لقيناهم ماتوا. يعني ما يبقى الفقراء ما لهمش مكان يا شيخ في البلد. الفقراء ما لهمش مكان. اتصلت بكل الجهات المختصه وضحك على والدتي الدكتور وقال لها انا حطيت ولد في الحضانه والولد الثاني هحطهولك. وهم بيضحكوا عليا يا شيخ وسايبين الاولاد. ولادي ماتوا ولادي مات يا شيخ محمد ومحمود عشان احنا فقراء وما معناش واسطه. انا بطلب من كل واحد معتذر ان يساعدوا الناس يعمل الحضانات دي. وحضرتك بتقول كل واحد راعي ومسؤول عن رعيته. اتصلنا بكل الجهات محدش سأل فينا حتى البرامج اللي بتيجي اشعارات بس في التلفزيون رد عليا استهزأ بيا ويقول لي النهارده كورة احنا مش فاضيين لمشاكل وبقى يستهزأ بيا يقول لي انت راح تولادي وما تلاقيش حضانات وبعدين تيجي لنا. برنامج اسمه ايه بقى حضرتك؟ اقول على اسمه ايه؟ اقول اسمه نسمع لان انا اعرف 90 دقيقة في المحور. لا حول ولا قوة الا بالله. قاعد يستهزأ بيا اللي رد عليا ويقول لي انت راح تولدي. انا اعرف ان انا هولد والمستشفيات بقت ترميني على بعضها وانا فيا الوجع وكل مستشفى روح يكشفوا عليا ويقول لي اجري عشان العيال هيقعوا منك. ما حدش راضي يولدني يعني كمان مفيش يعني حتى ما ينقذونيش كمان. ولادي ماتوا يا شيخ. ان شاء الله ربنا يعوضك خير واصبري واحتسبي. الحمد لله. وهذا قدر الله عز وجل. الحمد لله. قدر ده قدر الله عز وجل. فلتصبري ولتحتسبي. احتسبيهم عند ربنا. واسال الله ان يغنيك من فضله سبحانه وتعالى وان يوسع رزقك. الحمد لله. وندائك هوصله لكل المسلمين في بقاع الارض. انا عايزه بس يعني يشوفوا الناس الفقراء. حاضر يعني حاضر. الحضانات دي وجدوها بتبقى حاضر. موجوده يا شيخ بس عايزين. انا عارف بيقفلوها عشان المستشفيات الخاصه للاسف. عشان الخاصه الوصفة. مش الواسطه كمان. والمستشفيات الخاصه جامع يا شيخ جامع يقول لي تحطي 2000 جنيه و1000 جنيه كل يوم للعين. وبعدين لو ما دفعش ابوهم هيمضي اقرار ان نوقف عنهم العلاج اليوم اللي مش هتدفعوا فيه 1000 جنيه. طب منين؟ طب طب اسمعيني، حاضر اسمعيني عبر التلفاز. ربي السلام عليكم يا رب. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت، ذنبهم في رقبة المستشفيات التي ذهبت اليها، وكل طبيب وكل ممرضة وكل رئيس مستشفى، ذنب الأطفال في رقابكم تسألون عنهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وقفوهم، إنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون، والله لن يترككم الله سبحانه وتعالى. عشان كده كل واحد في مكانه يتقي الله سبحانه وتعالى. يعني الحضان يا إخواننا ده أنا جربتها بنفسي يا إخواني، والله جربتها، دخت على حضانة، دخت على حضانة واحدة. عشان كده يا ريت الإخوة اللي سمعنا اللي ربنا يعني مديهم فلوس دايما يا ريت يتوجد في اماكن كده حضانات كتيره، بحيث يعني اهل الخير، اهل الخير بسم الله ما شاء الله في بقاع الارض بسم الله ما شاء الله، يعني حتى لو في المساجد الجمعيات الاسلاميه دي تكتر يا رخره. يعني نريد احنا برضو نرفع شعار اهل الخير بمعنى صح. اذا كانت يعني في مكان مش قادرين نسده، عاجزين ان احنا نسده، يبقى اهل الخير هم يسدوا، مش كل حاجه نحطها على هيئه محدده او على الدوله. يعني احنا برضو يا اخواننا نوفر من نفسنا. احنا اذا كانت العمليه مقفوله من هنا ومقفوله، هنعمل نحط ايدينا على خدنا من وقت الاطفال. فاحنا اهل الخير بنناشد اهل الخير، يعني نكثر من التبرع للحضانات في المستشفيات العامه، وكذلك في في في الجمعيات الاسلاميه، وخصوصا الأماكن اللي فيها ولادة للأمهات. أما أنت أيتها الأخت الفاضلة فلك الله سبحانه وتعالى، لك الله، وأسأل أن يصبرك. ولادك سبقوك للجنة إن صبرت واحتسبت، هم دول هياخدوا بإيديك على الصراط إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يصبرك ويثبتك. ودي رسالة لكل الأغنياء، رسالة لكل الأغنياء، رسالة لكل مسؤول عن مستشفى، رسالة لكل مسؤول عن مستشفى، ستسأل والله عنهم يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مش قادر أكمل الحلقة والله يا أخواني، والله ما قادر بصراحة، يعني من هول ما سمعت. معنا الأخت سهير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ سالم. نعم يا أخت. بص أنا واحدة محطمة، بص زهقت من الدنيا بحالها، واتخنقت من معاملة الناس. بص انا ما اذيت لحد والناس كلها بتأذيني. وطي تلفزيون، وطي تلفزيون وكلامي بسرعة حضرتك. الو. ايوه يا فندم. اتفضلي. حضرتك انا اتخنقت من الناس كلها، عمري ما اذيت حد، حتى لدرجة ان كنت بعامل الناس بنية سليمة بلاقيها شر، واجي مثلا اتعلم من الشر زيهم كده، مش عارفة ابص اني امشي بطريق الهداية، ابص الاقي الناس بتأذيني. اتخنقت لدرجة ما فكرت ان اتخلص من حياتي، بس بصيت لأطفالي. بس ده مش حل، يعني كل واحد فينا جات له مشكلة معلش يعني مع الناس او مع الزوج او مع الجارة او مع الحما او او او او وانتحر، يبقى نخلق، يبقى ده مش دين، وده مش حل المشكلة، ده هروب. ما انا هقول لحضرتك حاجة، فلابد ان انت تعرفي ان ده ابتلاء من ربنا، لازم نصبر ونحتسب ونقوم الناس ونعز الناس مهما عملت يا شيخ سالم. بس خلي بالك قتل النفس كفر، يعني لو انتحرت ده كفر. بقول لحضرتك اوعي الشيطان يتملك منك، اسمعيني الاول بس، اوعي الشيطان يتملك منك في لحظة غضب تشربي مادة او تربي نفسك، الحاجات دي كلها يعني تقتلي نفسك في جهنم. خلي بالك من الحتة الخطيرة دي، فانت ما تخسريش دنيتك عشان الناس، لا الناس ملاش لازمة، ان احسنت ليهم الناس ما بيرضوش باي حاجة، احنا بنعمل لله عز وجل. وحاولي تجتنب الناس في الزمن ده، هو الاجتناب اولى، يعني نجتنبهم، يا اما ناخد بايديهم الى ربنا يا اما نجتنب اذا كان هناك شر بمعنى صح. ما انا اقول لحضرتك حاجة، انا أيوه. بحالي نعم، انا ببقى بحالي، يعني ممكن ماليش دعوه بحد خالص، نعم، وابقى اتكلم مع الشيخ سالم بنيه سليمه، نعم، وبعد ما امشي ابص الاقي الشيخ سالم قال وقال وقال وقال. هي دي طبيعه الناس في زماننا الا من رحم ربي. اسمعي هقول لك يا اختي، اسمعي عبر التلفاز. بص انا عاوزك تركزي معايا، ده امتحان من ربنا. المنافق او المنافقه اللي جايه تاخد مني الكلمه وتبلغها عشان تولع الدنيا، ده بتبقى منافق او منافقه للاسف الشديد. فبالتالي انا عاوزك انك انت تركزي في نقطه واحده، الا وهي ان ده ابتلاء وامتحان، ما بلغش حد حاجة، ما اسمعش من حد حاجة، ازيك عاملة ايه كويسة الحمد لله، قال الله قال رسول الله، وإلا مع السلامة. لو عملت كده انت مشكلتك هتحل. اما مشكلتنا احنا ان احنا بنتكلم مع بعض وبناخد الناس علينا وبعد كده يجيبوا لنا كلام وادوا كلام وفي الاخر خالص نقول ننتحر. لا، انا عاوزك تقفلي هذا الباب، باب الشر، وده ابتلاء وامتحان ربنا بيشوفك انت مؤمنة ولا لا. فلو انتحرتي يبقى انت مش مؤمنة ولا عارفة ربنا ولا بتتقي الله سبحانه وتعالى. لكن لو انت صبرتي واحتسبتي عند الله عز وجل يبقى هذا هو الايمان. طيب، سرعة الدجال في الارض يا اخوانا، وما اسرعه في الارض كالغيث استدبرته الريح، يعني هيلف الارض كلها في 40 يوم يا اخوانا، مش هيسيب لا قريه ولا حته شارع ولا اي مكان الا شكل سمي المسيح، يعني يمسح الارض يلفها كلها. الدجال معاه اسلحه كتير يا اخوانا للاسف. يعني المخرج بيقول لي يعني الوقت خلص، بس هستاذنك يا استاذ حمدي بس اقول بس علاج الدجال بعد اذنك، يعني احنا قلنا الفتنه. ماشي يا استاذ احمد يا ميدان. طيب، فتنه الدجال يا اخوانا في عجاله سريعه، الدجال معاه فتنة زي السحر بيسحر عين الناس، معاه جنة ومعاه نار في الظاهر فقط لا غير. الجنة بتاعته دي عبارة عن نار جهنم والعياذ بالله، اللي يؤمن بيه يخشها يخش جهنم على طول، اللي يروح النار يلاقيها جنة اللي هو المؤمن المخلص. هيلف الأرض كلها إلا المدينة ومكة، يخرج له شاب مؤمن من أهل المدينة، المنافقين اللي هم في المدينة يعمل زلزال اضطراب في الأرض يخرجوا كلهم، لا يبقى في المدينة إلا الإنسان المؤمن الصادق مع الله. يخرج شاب من أعظم الشهداء، سماه النبي أعظم الشهداء، يخرج للمسيح الدجال يقول له أنا مين، وده متباع يقول له أنت المسيح الدجال، يفلقوا نصين يعني يقتلوا بالسيف يعني، ويمشي بين الجزلتين بين الفلقتين، ثم يقول أنا الله أنا الله اللي أتباعه، وبعد كده يرجع الاتنين لبعض ويقول له فيقوم الرجل ثم يقول بعد ذلك أنا من أنا، فيقول له أنا تأكدت أن أنت المسيح الدجال لا إله إلا الله، فيقتله يخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ده من أعظم الشهداء. طب معاه جبال من الخبز ومعاه فتن ذهب ومعاه مية، طيب حل المية إيه والأكل يا أخوانا؟ النبي قال فيلهمون التسبيح يجري مجرى الطعام والشراب. يبقى أنت جعان وعطشان تعمل إيه عشان تأكل وتشرب؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب نشوف الحل مع المسيح الدجال إزاي نأمن فتنة الدجال. أول حاجة كيف ننجو من الدجال، حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف نحفظها، أول ما نشوف نقرأها يختفي من قدامنا بفضل الله سبحانه وتعالى. التحاق بمكة والمدينة، نروح نقعد في مكة أو المدينة لما نسمع ذكره. بعد كده الاستغاثة والاستعاذة كما في كل دبر كل صلاة آخر الصلاة كما قلت لحضراتكم قبل ذلك. الفرار منه، من سمع به فلينأ عنه، يعني يفر ويبعد عنه بمعنى صح. تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجة. كده خلصنا أعظم فتنة. وفي نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر يعني الأستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد، ربنا يديله الصحة والعافية ويخلي لينا رب العالمين، يعني هو مبدع فربنا يديله الصحة والعافية، والأستاذ المخرج الكبير الأستاذ هاني البنا الخلوق المؤدب الحنين ربنا يديله الصحة والعافية، يعني قناة الناس كلها قائمة على أكتاف هذا الرجل الله ثم أكتاف هذا الرجل. ومعنا اتصال مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سالم. أستاذنا وحبيبنا الأستاذ هاني البنا. أنا والله ما أعرف أنك هتكلمني على الهوى، فأنا بس أنا بتصل عشان أشكرك على الحلقة، وبقول لك ربنا يجازيك خير عن البرنامج الجميل، وكل الناس بتنتظرك يوم السبت. والحقيقة التليفون بتاع الأخت اللي اتكلمت قبل الأخيرة بتاع الحضانات موضوع مأثر فيا وفي كل الأمة الإسلامية، وأنا عايز أبشر كل المشاهدين على شاشة قناة الناس ومن خلال برنامج فضفضة للشيخ سالم وفي الفتوح، إن بفضل الله زي ما في شر في الدنيا في خير كتير. وانا اعلن من دلوقتي على شاشة قناة الناس ان اي طفل محتاج لحضانة على شيء من مشاهدي قناة الناس، ان شاء الله بالاتفاق مع الجمعية الشرعية، يا جماعة بالاتفاق مع الجمعية الشرعية سنوفر له هذه الحضانة مجانا لكل الناس اللي محتاجين. اي حد محتاج لحضانة ان شاء الله بالاتفاق مع الجمعية الشرعية، والجمعية الشرعية يا جماعة جمعية شرعية مهمة وبتلبي احتياجات كل المسلمين المحتاجين. ودايما يقول الدكتور رضا الطيب الامين العام للجمعيه ان هناك فرض كفايه على الامه الاسلاميه كلها. يعني القادر وشايف واحد مش قادر ومحتاج وهو ما بيدلوش سيسال عنه يوم القيامه. فاحنا بنقول يا جماعه ان الجمعيه الشرعيه بتوفر حضانات مجانا لجميع الاسر المحتاجه في مصر كلها، ويمكن كمان تمتد لبعض الدول الاسلاميه اللي موجوده في الخارج. فانا ببشر الاخت اللي اتصلت وبقول لها ان باذن الله ربنا يلاقي حل لهذه المشاكل اللي موجوده، والخير كتير، والجمعيه الشرعيه في انتظار اي طفل محتاج للحضانه مجانا. الله يبارك لك يا استاذ هاني يا رب. اشكرك. الله يجازيك خير عنا يا استاذ هاني، دايما سباق الخير. وهو ده الاستاذ هاني اللي انا بقول لكم عليه يا اخواننا العطوف. الاستاذ هاني حنين على فكره، النوعية اللي بتأثر بسرعة يعني، والدمعة سريعة عنده، حنين، وأنا بحبه حب خاص، لأن الله ثم الأستاذ هاني له يعني فضل علي كبير جدا يا إخواني. فأسأل الله أن يجعلني أنا في ميزان حسنات الأستاذ هاني البنا الخلوق المؤدب المهذب المبدع فنان فعلا، يعني فنان في برامج وطول ما هو قاعد عمال يبتكر برامج بصراحة. فربنا يجعل العمل كله خالص لوجه الله في زحى سناتك أستاذ هاني، أنت والدكتور عاطف وكل فريق العمل في قناة الناس جميعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا أسعد الناس باتصالك والله يا أستاذ هاني، ربنا يبارك لك ويبارك لك في بناتك ويوسع رزقهم ورزقك، ونشوفك في مكانة كبيرة جدا يا أستاذ هاني، اللهم أمين. الأستاذ هاني مدير برامج قناة الناس والمسؤول الأول على برامج قناة الناس وقناة الناس يا أخوانا، وهو بيبشر المسلمين وكل الأخوات، لأن فعلا أنا مش عارف أمسك نفسي حاليا والله من هول ما سمعت من هذه الأم، والله من هول ما سمعت من هذه الأم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في حسناتك يا أستاذ هاني. والجمعية الشرعية كل أم مش قادرة إن هي يعني تولد في مكان الجمعية الشرعية أولى بها، وأسأل الله أن يكون الكلام فعلا كلام صادق، اللهم أمين يا رب، وكلام أستاذ هاني فعلا ما دام هو خد منهم وقال لنا يبقى القول صادق بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم فك كرب المكروبين وفك الهم عن المهمومين وأزل الهم من على صدور الموحدين. يا مفرج الكروب فرج كروب المسلمين والمسلمات في كل مكان بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يسر للمسلمين والمسلمات واشرح صدور المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، أمتنا على الإسلام والتوحيد، أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم بشرنا بالجنة عند موتنا إذا ضاقت علينا الصدور وحشرجت منا الصدور. اللهم ارزقنا بر الوالدين، اللهم ارزق الشباب المسلمين في كل مكان بر الوالدين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وأولياك الموحدين في كل مكان، منا الدعاء عليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعظم فتنة عشنا معها في هذه الليلة، ويوم السبت القادم بمشيئة الله نعود مع ورثة الفردوس، فانتظروني مع مثقيل الميزان يوم القيامة. أسأل الله أن يثقل موازينكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا الساعة 9:15 من كل أسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نبي الحب إلى الصيح.